الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، لازلنا مع حل ألفاظ متن العقيدة الطحاوية، وقد سبق أن ذكرنا قول الطحاوي في عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طيب، إذن هذا الدرس إن شاء الله سيكون في المقدمة، وهو الدرس 11، والدروس التي ستأتي سنبدأ في الفقرات، فقرات متن العقيدة الطحاوية، وهي الفقرة الأولى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وهذه الفقرات لا بد من حفظها وإتقان الحفظ فيها، لأنه سوف يكون الامتحان في الحفظ وفي حل ألفاظ كل فقرة من فقرات المتن. ولهذا أنبهكم وأنبهكن على هذه المسألة، لأنه سوف يكون الحفظ بمسألة العرض. وقد سبق أن بينا بأن المصنف رحمه الله حنفي المذهب، ولذلك ذكر من فقهاء مذهب من مذهب فقهاء الملة، ذكر أبا حنيفة وهو إمامهم، وذكر تلميذيه، وعندما يطلق تلميذ أو تلميذا أبي حنيفة فالمراد بهم أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. فعندما تجدون هذا في كتب الفقه فهما المقصود بالذات. ولماذا خص أبا حنيفة وتلميذيه؟ قال العلماء: لأنه حنفي ولذلك خصهم، وإلا فهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست خاصة بأبي حنيفة ولا بتلميذيه. ثم أيضا سبق أن بينا نبذة مختصرة في ترجمة أبي حنيفة النعمان، واليوم نشير من باب أشار فأشار فقط إلى ترجمة تلميذه الأول القاضي أبو يوسف. القاضي أبو يوسف كما تعلمون إمام من أئمة الحنفية، وهو محدث، وكان يطلق عليه قاضي القضاة. وقاضي القضاة جعله هارون الرشيد قاضيا ووزيرا للعدل بالتعبير العصري، أو كبير القضاة، أو يمكن أن نقول رئيس القضاة كما هو معلوم في عصرنا. أبو يوسف هو اسمه يعقوب، لأن أبو يوسف، لأن أبا يوسف هذه كنية، والمعلوم أن الكنية إما أن تكون بالأبي أو بالأم، واللقب يكون بالمدح أو بالذم. أتى هنا بكنيته هو أبو يوسف، واسمه يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب ابن حبيش ابن سعد ابن بوجير ابن معاوية الأنصاري الكوفي. أبو يوسف إمام من الأئمة، وقد اختلف العلماء هل هو مجتهد اجتهادا مطلقا أم هو مجتهد في المذهب فقط. من العلماء من جعله مجتهدا مستقلا مطلقا لأنه تمكن في العلوم وصارت له ملكة في الفقه ونباهة وصار له فرط البصر، فلذلك يستنبط ويستقل بنفسه ويأخذ من الأدلة مباشرة، مثل شيخه أبي حنيفة ومثل الإمام مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم. وبعضهم قال بأنه مجتهد في المذهب فقط، مجتهد في المذهب، ولذلك ترونه في بعض الأحيان يخالف إمامه في بعض الأحكام مع أنه قلده في قواعد الأصول، أصول المذهب. ومنهم من قال بأنه خالفه حتى في أصوله، ومنهم من قال بأنه جعل لنفسه مذهبا مستقلا خالف به مذهب إمامه. على كل الأمر في سعة بإذن الله عز وجل، فهو تلميذ لأبي حنيفة، والرجل نظرا لتضلعه في العلوم كان يخالف إمامه في بعض الأحيان، ولكنه لم يكن يخرج عن ماذا؟ على مذهب أبي حنيفة. وسعد بن بوجير هذا، لأن يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بوجير، سعد بن بوجير قال العلماء بأن له صحبة، قالوا بأن له صحبة، ومنهم من قال بأنه كان من حلفاء الأنصار، وعليه فقد أثبت الذهبي أنه شهد الخندق وشهد غيرها من المشاهد. وأبو يوسف ولد في سنة 1300، حدث عن هشام بن عروة كما حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحدث عن عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأبي إسحاق الشيباني وعبيد الله بن عمر والأعمش وحجاج بن أرطأ، وحدث عن شيخه أبي حنيفة، بل لزم أبا حنيفة وتفقه به حتى أصبح من أفضل وأنبل وأعظم تلامذته، ولذلك تخرج به أئمة كمحمد بن الحسن الذي سيأتي في نبذة عن ترجمته أنه أخذ عن شيخه القاضي أبي يوسف، وحدث عنه يحيى بن معين، كما حدث عنه أحمد بن حنبل، كما حدث عنه علي بن الجعد، وحدث عنه أسد بن الفرات وأحمد بن منيع وعلي بن مسلم الطوسي وعمر بن أبي عمرو الحراني وعمر الناقد وعدد كثير من الحفاظ والأئمة العظام. وكان أبوه فقيرا، كان له حانوت وكان ضعيفا من جهة المادة، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يتعهد أبا يوسف بالدراهم، كان يعطيه 100 بعد 100. ويذكرون في ترجمة أبي حنيفة وترجمة تلميذه القاضي أبي يوسف، يقول فيما رواه علي بن حرمل التيمي عن القاضي أبي يوسف أنه قال كنت أطلب العلم وأنا مقل فقير، فجاء أبي فقال يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة فأنت محتاج، قال فآثرت طاعة أبي فأعطاني أبو حنيفة 100 درهم، يعني ترك الحلقة حلقة أبي حنيفة وصار يبحث عن ماذا؟ عن قوت أولاده أو عن قوت والده. فقال له أبو حنيفة إلزم الحلقة وأعطاه 100 درهم. قال له عندما إذا نفذت هذه فأعلمني. قال ثم بعد أيام أعطاني مئة، لأن من العلماء من قال بأنه بعد ذلك مات أبوه وربي يتيما، فأسلمته أمه قصارا. فكان أبو حنيفة يرى على هذا الغلام نجابة، ولذلك كان يأمره أن يحضر حلقته، وكان يتعاهده بالأموال حتى إن أبا حنيفة مرة فيما يذكره محمد بن الحسن قال مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة، فلما خرج قال أبو حنيفة كلمة سجلها أئمة التراجم، قال إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها، إن يمت هذا الفتى، ويقصد القاضي أبا يوسف، فهو أعلم من عليها أي من على الأرض. وكان فقيرا، وكان يشتغل بعلم الحديث، وغالبا ما يكون علماء الحديث فقراء، ولذلك بعضهم كان يعني حتى بعض متعصب المذاهب قالوا بأن علم الحديث نضج ثم احترق، ولذلك قال بعضهم لا ينصح طالب العلم بالاشتغال بعلم الحديث، لأن المحدثين كثيرا ما يختلفون في صحة وضعف الحديث، فيبقى الطالب له تائها. وقال آخر ما ترك الأول للآخر شيئا، وهذه عبارة مقلوبة، بل الصحيح كم ترك الأول للآخر. فكانوا يرون أن طلب الحديث إفلاس، حتى إن سفيان الثوري قال لرجل ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. ومعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، وهو القائل لولا أولاد الفقراء لضاع العلم. ويحكي المحدث الألباني رحمه الله تعالى أن أباه كان يقول له علم الحديث صنعة المفاليس. المهم الشاهد عندنا أن أبا يوسف عاش فقيرا، ومع ذلك كان يلزم حلقة أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يتعاهده. فينبغي للمشايخ أن يتعاهدوا تلامذتهم، ولا سيما إن كان ثريا وقد فتح الله عليه بوسخ الدنيا. فهذا الإمام أحمد استفاد من هذا الإمام، فقد روى عنه، واستفاد منه أيضا محمد بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. يعني القاضي أبو يوسف كان أميل إلى المحدثين، ولذلك الإمام الذهبي وصف أبا يوسف بالإمام المجتهد والعلامة المحدث قاضي القضاة، هذا العلامة المحدث، لأنه كان أميل للمحدثين من أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن. وحتى إن بعض العلماء المشهورين بعلم الحديث وخدمته، وهذا ابن معين إمام من أئمة الحديث، يقول ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. أبو يوسف كان صاحب حديث، وكان أيضا صاحب سنة، وكان صاحب سنة، وكان فقيها، بل يقال بأنه قد ملأ بفقه الخافقين، والخافقين هما المشرق والمغرب، ولذلك يقال الخافق هو الغائب، فغلبوا المغرب على ماذا؟ على المشرق، فقالوا الخافقان، كما قالوا الأبوان كما سيأتي إن شاء الله في التثنية، أو أفقاهما، لأن الليل والنهار يختلفان فيهما، أو الخافقان يطلق على طرفي السماء والأرض، أو يطلق على منتهاهما، فقد ملأ بفقهه الخافقين، وكان منصفا في الحديث، وكان صاحب سنة، وقد صحب أبا حنيفة 17 سنة، ولازم حلقته، وكان حافظا للتفسير، حافظا للمغازي، حافظا لأيام العرب، وكان أحد علومه والمبرز فيه هو علم الفقه مع علم الحديث، وكان رحمه الله تعالى صدوقا، وإن ضعفه بعضهم، قالوا بأنه ضعيف، وقال بعض العلماء أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا، وكون الحافظ الذهبي قال العلامة المحدث لا يعني لفظ المحدث بأنه ثقة، فقد يكون الرجل محدثا ولكنه ضعيف في الحديث، وله كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بسواد العين، يقول فيه: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، ومن تتبع غريب الحديث كذب، والعجيب أن يقول: ومن طلب الدين بالكلام تزندق. ومذهب الأحناف مبني على الرأي والكلام، ومن العلماء من قال لا بأس به، ومنهم من قال بأنه ثقة، ومنهم من قال يكتب حديثه، ومنهم من قال بأنه ضعيف، ومنهم من قال بأنه ضعيف. ولذلك لما قدم أبو يوسف البصرة مع الرشيد اجتمع الفقهاء والمحدثون على بابه، فأشرف عليهم وقال: أنا من الفريقين جميعا، مما يدل على أنه جمع بين الفقه والحديث. وقل ما تجدون عالما جمع بين الفقه والحديث. ولذلك يقول العلماء، علماء الحديث: هذا محدث على طريقة الفقهاء كابن كثير، وبعض العلماء قالوا كشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا كالقاضي أبي يوسف هو محدث لكنه على طريق الفقهاء. فكان رحمه الله تعالى يعطي في علم الحديث ويعطي في علم الفقه، وكان يقول لهم: أنا من الفريقين جميعا، ولا أقدم فرقة على فرقة. وقد لازم هارون الرشيد وكان وزيرا له وزميله في حجه، وكان لا يرى الصلاة خلف من قال القرآن مخلوق، وكان يقول: ولا يفلح من استحلى شيئا من الكلام. ولذلك الإمام الذهبي قال بأن أبا يوسف بلغ درجة عالية في العلم، حتى قال يعني بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه. وكان هارون الرشيد يبالغ في إجلاله، ولذلك يقول هو أبو يوسف فيما يحكيه عن نفسه أنه دخل مرة على هارون الرشيد وفي يده درتان يقلبهما، فقال: هل رأيت أحسن منهما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما هو؟ قلت: الوعاء الذي هما فيه. فرمى بهما إليه، يقصد يديه، وقال شأنك بهما، وقال شأنك بهما. فالمهم هذا إمام من الأئمة، وذكر أن ذكر صاحب المتن أن هذه العقيدة على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب أبي يوسف، يعني على مذهب فقهاء الملة. وقد توفي أبو يوسف يوم الخميس خامس ربيع الأول سنة 82، وقيل مات في غرة ربيع الآخر، وعاش 69 سنة، وعاش 69 سنة. وقد أفرد العلماء له ترجمة في مجلد ضخم وفي كراريس، وفي كراريس. وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعني كما يقول العلماء كان إماما لا يشق له غبار، وكان كبير القضاة، ويعتبر إماما ثانيا عند الأحناف. وقد لازم دروس أبي حنيفة 17 سنة، ويقال بأن ولده مات ولم يحضر جنازته حتى لا يفوته درس أبي حنيفة، وكان يستنير بآراء أبي حنيفة وفقهه واجتهاداته، وهو من تلامذته الأفذاذ، ومن أتباعه النبلاء، ومن أئمة الرأي الفضلاء، مع ميل واضح لأصحاب الحديث كما قال الإمام أحمد. وقد ناظر شيخه أبا حنيفة النعمان في عدة قضايا علمية وعقدية، وقالوا من أعظم ما ناظر فيه شيخه أبا حنيفة القول بخلق القرآن. يقول محمد بن سابق: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله، ولا أنا أقوله، إذا كنت أنا تلميذه مثلا لا أقول به، فكيف يقول به وهو إمام الأئمة وهو شيخي؟ معاذ الله، ولا أنا أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله. وسيأتينا إن شاء الله في هذا المتن رأي جهم، فقال: معاذ الله، ولا أنا أقوله. وهذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ورواته ثقات. وقال سعيد بن منصور عن ابن المبارك أنه قال: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن، ولا يدين الله به أبدا، ولا يدين الله به، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال أحمد بن عبد الرحمن: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة سنة جرضاء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه رأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان في هذه الرواية ضعف. وفي رواية قال علي بن الحسن الكراعي: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر، فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد قال فيما أذكر المحدث الألباني في مختصر العلو للإمام الذهبي، وهذا إسناد جيد، وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة وعلمه. ولذلك يقول الشيخ الألباني: فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف، كما في الرواية الثانية عنه في الكتاب: فلما ناظره ولأمر ما استمر في مناظرته 6 أشهر، اتفق معه أخيرا على أن القرآن غير مخلوق، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا هو الواقع من ماذا؟ من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيفة، فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن معاتبة تلميذه أبي يوسف حتى يتبين له أن الحق معه، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وأبو يوسف وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وكلام طويل في ترجمته، وفيما ذكرنا كفاية. ولذلك أيضا من الأئمة الذين ذكرهم صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر، الإمام الثالث أبو عبد الله الكوفي فقيه العراق، ويقال الإمام الثالث. الإمام الثالث لمن؟ لأهل الرأي والحنفية، لأن الإمام الأول هو أبو حنيفة، والإمام الثاني هو أبو يوسف، والإمام الثالث هو أبو عبد الله، هو الإمام الثالث لأهل الرأي والحنفية. قرأ هذا الإمام على أبي حنيفة وعلى أبي يوسف، بل وقرأ على الإمام مالك، أخذ على الإمام مالك، قرأ على الإمام مالك الموطأ وروى عنه، بل وتأثر به بعض الشيء. لذلك تجدون هذا الإمام يخالف إمامه أبا حنيفة في كثير من المسائل القياسية، ويوافق مذهب أهل الحديث من الحجازيين كمالك وغيره، وله كلام سديد في الرد على الجهمية، وهو أيضا ضعفه بعضهم ووثقه آخرون، ووثقه آخرون. محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، وأخذ كما قلنا عن أبي حنيفة بعض الفقه، ولكنه أخذ أكثر على ماذا؟ على القاضي أبي يوسف، كما أخذ عن ماذا؟ عن الإمام مالك، عن إمام مالك، وروى أيضا عن مالك بن مغول، كما روى عن الأوزاعي، كما روى عن الأوزاعي. وهذا الإمام العجب أنه أخذ عنه الشافعي، بل أكثر عنه جدا، أكثر عنه جدا، وقد ساق أخباره الذهبي في جزء مفرد، في جزء مفرد. وقيل إن ابن سعد قال أصله جزاري، سكن أبوه الشام، ثم ولد له محمد سنة 32، وكان من علماء الرأي، غلب عليه الرأي، ولي القضاء أيضا هو للرشيد بعد ماذا؟ بعد أبي يوسف. وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل، يضرب بذكائه المثل، حتى إن الإمام الشافعي وشهادته يعني ليست بشهادة شخص عادي، شهادة إمام من الأئمة ومذهب من مذاهب المسلمين. محمد بن إدريس الشافعي يقول كتبت عنه وقرأ بختي، وقرأ بختي، والبختي واحد البخت، هي الإبل، هي الإبل، يعني حمل عن محمد وقرأ بعير كتبا، أخذ عنه كثيرا. ويقول كلاما عجيبا، ما ناظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لا قلت لفصاحته، مع أن الشافعية كما تعلمون يعني كلام، يعني معلوم أن كلامه يستدل به، كلامه يستدل به أهل اللغة، كلام الشافعي، وهو إمام من أئمة اللغة، ومع ذلك يقول هذه العبارة العظيمة، نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لو يعني قال لو شئت أن أقول بأن القرآن نزل بلغته لفصاحته لا قلت، يعني كان فصيحا، كان فصيحا، بل يقول ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، ما أفلح سمين قط، بل ويقول ما ناظرت سمينا أذكى منه، ما ناظرت سمينا أذكى منه. ولذلك يقول الإمام الشافعي بأن محمد بن الحسن أقام عند الإمام مالك 3 سنين وكسرا، يعني 6 أشهر أو 4 أشهر أو 3 أشهر، وسمعت من لفظه 700 حديث، وسمعت من لفظه 700 حديث، روى عنه الموطأ ولذلك قال العلماء بأن رواية الموطأ تعد من أجود الروايات، بل قال بعضهم بل هي أجودها مطلقا، بل هي أجودها مطلقا، لأنه عندما سمع الموطأ وأخذ الموطأ عن مالك يعني سمعه من لفظه بترو، ولذلك سمعه في مدة كما قلنا 3 سنين وكسرا وكسرا، وكان يذكر حديثا بعد حديث، وكان يذكر أحاديث الأبواب، وكان يقف عند كل حديث، وكان يسأل الإمام مالك فيما يعني أشكل عليه، فيما أشكل عليه، ولذلك كتب عنه أئمة كبار، كتب عنه أئمة كبار، ولذلك قال ابن معين كتبت عنه الجامع الصغير. ولذلك قيل للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال من كتب محمد بن الحسن. قيل إن محمد لما احتضر قيل له أتبكي مع العلم؟ قال أرأيت يعني أخبرني إن أوقفني الله وقال يا محمد ما أقدمك الري، ما أقدمك الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي، ماذا أقول، ماذا أقول؟ وتوفي رحمه الله 89 بالري. على كل قد ذكر العلماء لهذا الإمام أيضا كلاما طويلا في ترجمته وأفردوه بأجزاء ومجلدات ضخمة، ولكن يكفي ما أشرنا إليه فأقول قال المصنف رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. من العلماء من قال لا يقال لهم رضوان الله عليهم بل يقال رحمهم الله، قالوا لأن الرضوان شعار الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، والصحيح هذا غير صحيح، يعني حتى نشره بعضهم في زماننا وادعى أن هذا بدعة وهذا غير صحيح، لأن الرضوان عندما تقول رضي الله عنهم أنت لا تخبر إنما تدعو اللهم ارضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذا خبر من الله عز وجل على الصحابة، لكن عندما تقول أنت رضي الله عنهم أي اللهم ارضى عنهم، فيجوز أن يقال هذا في الصحابة وفي غيرهم، لأن وإن كان معناه الخبر ولكن الصحيح وإن كان لفظه الخبر ومعناه الدعاء، ومعناه الدعاء، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه مسألة أصول الدين فيها كلام طويل، ولكن الآن لا أتحدث على هذا في هذه الدورة، ولعل في الدورة الثانية أو الثالثة. يتكلمون على مسألة الأصول، ويتكلمون أيضا على مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنتم تعلمون أننا قد ذكرنا جملا يعرف به أهل السنة والجماعة، وبما في ذلك إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وبما في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ما يسمى عندهم بأصول الإيمان، بأصول الإيمان وليس خاصا بشخص بعينه، وما يعتقدون من أصول الدين، يعني هذا بيان ما يعتقده أهل السنة في أصول الدين، وبيان ما يدين به أهل السنة لرب العالمين، إلى رب العالمين. وغلب العلماء وعندما يطلقون أصول الدين يطلقونها على مسائل الاعتقاد، وهذا هذا التعبير ضيق في الحقيقة، وهذا ضيق، بل الواقع أن نقول بأن أصول الدين ليست خاصة بماذا؟ بمسائل الاعتقاد وبأمور الاعتقاد وبجمل الاعتقاد، بل أصول الدين سواء كانت اعتقادية أو سواء كانت ماذا؟ ماشي بالضروري أن تكون اعتقادية العلمية أو عملية، علمية وعملية، اعتقادية بحال أصول الإيمان 6 كما قلنا، وهذه يقال لها أصول الدين، يعني أصول الدين الاعتقادية العلمية، هكذا نقول أصول الدين الاعتقادية العلمية، يعني في أصول الإيمان الست أو في فرائض الإيمان، يسمي بعضهم فرائض الإيمان. القسم الثاني أصول الإيمان العملية أو أصول الإسلام العملية، وهي الأصول الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، يعني حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الشيخان. فيمكن أن نقول بأن الأصول أصول الدين تنقسم إلى قسمين: إما أصول الاعتقاد أصول الدين الاعتقادية العلمية، وإما أصول الدين العملية. العملية يعني بحال الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، من ماذا؟ من حديث عبد الله بن عمر. أصول الدين العملية وأصول الدين العلمية، أو قل مسائل علمية ومسائل عملية. ومسائل عملية علاش كيقولوا هيدا؟ لأن باش يخرجوا الصلاة ويخرجوا الصيام والزكاة والحج بأنها من الفروع، وهذا غلط، وهذا الذي رده شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر التقسيم الثنائي الأصول والفروع، وإنما ينكر أن نجعل الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي مسائل الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج. فلذلك في مجموع الفتاوى في المجلد السادس وكذا في المجلد التاسع عشر وفي منهاج السنة في المجلد الخامس ذكر أن هذه الأصول تكون صحيحة إذا نظرنا بأن هناك مسائل علمية ومسائل عملية، ثم هذه المسائل يعني هذه الأصول لها فروع، لها فروع، فلا يمكن أن نجعل أصول الدين من خصائص مسائل الاعتقاد، ولا أن نجعل الفروع من مسائل العملية، وهذا غير صحيح. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله أنكر على من جعل جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدين، والعكس من أصول ماذا؟ من الفروع، بل الدين له أصول كما له فروع علمية اعتقادية وعبادات عملية، مفهوم هذا؟ فلذلك هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لا كما يعتقد البعض بأنه أنكر التقسيم الثنائي المعروف الأصول والفروع، فيقول عندنا مسائل علمية ومسائل عملية، أصول منها أصول، مسائل علمية منها أصول وفروع، كذلك أخرى منها أصول وفروع. فلذلك قال رحمه الله تعالى: أصول الدين وما يعتقدون من أصول الدين. والأصل كما هو معلوم، الأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل خلاف الفرع، والأصل خلاف الفرع هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. حلك يقول العلماء فروع الشجرة لأصلها، وفروع الدين المراد بالفروع الدين هي المسائل الشرعية والعملية، ها، وهي سواء كانت يعني من المسائل العلمية أو المسائل العملية، أو المسائل العملية يعني سواء كانت أصول أو فروع من النوعين، من النوعين. والدين عرفه كثير من العلماء هو وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم كافة، كافة، لأن من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه قوله تعالى فإنا لما دينون، ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وكذا ما يدين به المكلف رب العالمين، رب العالمين، سواء من المسائل الاعتقادية أو من مسائل العملية رب العالمين. فالرب، الرب وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم، وقد ذكرنا معانيه الأربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، هذه الأربعة كلها في رب العالمين، إلا أن الأرجح منها معنى الإله لاختصاصه لله تعالى، لأنه يمكن أن يقول الإنسان السيد ورب الدار يعني بالإضافة، وربها يعني مالكها، ورب الشيء مصلحه. ولذلك الأرجح في العالمين أيضا أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع المخلوقات، وما يدينون به رب العالمين جمع عالم، اسم لماذا؟ لكل ما سوى الله تعالى، لكل ما سوى الله تعالى. فلذلك قال بعض العلماء هذا يعني عالم تحته أجناس مختلفة، لكل جنس عالم، كعالم الطير وعالم النبات وعالم الجماد كما سبق أن بينا. ولذلك غلبوا هنا العقلاء منهم فجمعوه بالياء والنون. علاش جمعوه؟ ترجيحا للجنس الأشرف كما سيأتينا إن شاء الله في ماذا؟ في النحو. قال وما يدينون به رب العالمين. ثم قال نقول في توحيد الله كلمة توحيد، نقول في توحيد الله. هذه الفقرة الأولى اللي غنبداو بها اليوم إن شاء الله. فقوله نقول في توحيد الله، تنبهوا، هذا هو الشروع في بيان ما قصده المؤلف في هذا المتن. نقول النون هنا للتعظيم الادعائي. التعظيم ينقسم إلى قسمين، تعظيم حقيقي وتعظيم ادعائي. يقول الله عز وجل في التعظيم الحقيقي ونريد أن نمن إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر. هذا التعظيم حقيقي ولا ادعائي؟ هذا حقيقي، الله عز وجل يعظم نفسه وهو أحق وهو أهل للتعظيم سبحانه وتعالى، وهو المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، وهو صاحب العظمة وصاحب الجبروت وصاحب الكبرياء. فلذلك قال نقول. فالمراد عندما يقول الإنسان مهما كان ومهما على كعبه في العلوم نقول، فالمراد ماذا؟ إما يعني وحده يعظم نفسه أو معه غيره. فالتعظيم هنا ادعائي عندما تقول نقول. فإذا قلنا بأنه نفسه هو يعبر عن نفسه فنقول هذا تعظيم ادعائي وهو واحد. وإذا قلنا رجعنا إلى قوله السابق، شنو هو القول ديالو السابق؟ وما يعتقدون، هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول نقول المراد به شكون؟ أهل السنة والجماعة ومنهم الأئمة الذين ذكرهم كالإمام أبي حنيفة والإمام أبي عبد الله والإمام أبي يوسف. نقول نحن أئمة العقيدة، مفهوم؟ نقول أو عمن ذكر من الأئمة، بل وسائر الأئمة كما سبق أن قلنا. نقول بماذا يقول؟ القول يطلق وله معان ثمانية، ولكن يطلق ويراد به النطق باللسان، هذا الأصل، ولكن يطلق ويراد به العمل أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم، قال له كان يكفيك أن تقول، معنى أن تقول أن تفعل وضرب الأرض، أن تفعل. فالقول إما أن يكون قولا باللسان أو فعلا بماذا؟ بالجوارح، أو فعلا بالجوارح، فهنا المراد به باللسان. نقول في توحيد الله معتقدين، نقول في توحيد الله. الآن نقف مع كلمة التوحيد. التوحيد، التوحيد يقول العلماء وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، هذا مصدر، مصدر، والمصدر معنى من المعاني، وحد يوحد توحيدا، والمراد به الإفراد، الإفراد. فإذا قيل لكم ما هو التوحيد لغة، ما تقولوش هو إفراد الله بالعبادة، هذا غير صحيح، بل إذا قال لك ما هو التوحيد لغة قل له هو الإفراد، الإفراد هكذا على الإطلاق. حتى إذا قال لك ما هو التوحيد اصطلاحا قل له إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أي جعل الله واحدا لا شريك له، جعل الله واحدا لا شريك له. إذن لكن هل هذا يحتاج إلى قيود أم على الإطلاق؟ الجواب يحتاج إلى قيود. فلا يمكن أن يكون الشيء مفردا إلا بقيدين اثنين، وبأمرين اثنين، وبضابطين اثنين، الإثبات التام والنفي التام. افهموا هذا جيدا، التوحيد لغة الإفراد، أو قولوا مطلق الإفراد، التوحيد لغة الإفراد أو مطلق الإفراد. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. طيب نقول في توحيد الله، قلنا مطلق الإفراد أو الإفراد لغة، قلنا ولا يتم هذا إلا بماذا؟ إلا بشيئين اثنين. نعم شنوهما؟ الإثبات التام والنفي التام. العلماء يقولون بالمثال يتضح المقال. فلو قلت مثلا قام محمد، قام محمد، هل أفردته بالقيام أم لا؟ الجواب لا. أحسنت. لماذا؟ لاحتمال أن يكون غيره قائما أيضا. جاء محمد، هل أفردته بالمجيء أم لا؟ ها؟ لا، لاحتمال أن يكون غيره جاء أيضا. مات محمد، هل أفردته بالموت أم لا؟ لا، لاحتمال أن يكون غيره قد مات أيضا. إذن هنا ماذا؟ إثبات ولا نفي؟ هنا إثبات. لكن النفي إذا قلت ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، هل أفردته أم لا؟ أفردته بالقيام ولا لا؟ نعم، نعم، قلها ولا تخف. أفردته بالقيام ولا لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما تقول ما قام إلا محمد فقد أفردته بماذا؟ بالقيام. بماذا؟ بإثباتك القيام التام له، ونفيت القيام العام عن ماذا؟ عن غيره، ونفيت القيام العام لماذا؟ عن غيره. مفهوم هذا؟ واش مفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب عندما تقول لا إله إلا الله، لا إله، فإذا الإله، الإله، الإله ليس بالضروري أن يكون يعبد بالحق، فقد تكون هناك آلهة يطلق عليها إله ولكنها تعبد بباطل. ولذلك بعض العلماء قال اسم عبد الإله غلط، عبد الإله، أي إله يعبد؟ إذا نظرنا إلى هذا، إلى هذا الأمر أو إلى الأمرين، فعبد الإله أي إله؟ هل إله الباطل ولا إله الحق؟ طيب ولو الإله حتى ولو كانت معرفة عبد الإله، يعني نقول الإله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإله، لكن عندما تقول عبد الله، نعم الله اسم، اسم الجلالة، علم على الذات، الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد، دالا على الله تعالى دلالة جامعة لمعاني أسماء الله الحسنى كما يقول بعض العلماء. فالله، كلمة الله اسم جلالة المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، ولذلك ما في أحدا سمي بالله، باسم الله، باسم الجلالة. وهناك من سمي بالرحمن كما كانوا يقولون على رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، حتى قال شاعرهم يمدحه، وكانوا إذا سمعوا الرحمن يكفرون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما الرحمن، الرحمن علم القرآن، فكانوا ينكرون. وحتى لما سمعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن زعموا أن هذا تعدد وهذا شرك، فكانوا ينادون عليه، على مسلمة الكذاب بالرحمن، حتى إن شاعرهم مدحه وقال له سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا. ورد عليه شاعر عربي فقال له سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. الرحمن، الله، الإله، الإله، هكذا عبد الإله. فإذا قلنا لابد من شيئين ضروريين، لماذا؟ لإثبات الإفراد لله تعالى، الإثبات التام والنفي العام. الإثبات التام، نعم، الإثبات التام والنفي العام، الإثبات التام والنفي العام. طيب أنا أسألكم، أين يوجد هذا وأين اجتمع هذا؟ في كلمة ماذا؟ أحسنتم، في كلمة لا إله إلا الله. على ماذا اشتملت هذه الكلمة؟ على ركنين اثنين، على نفي وإثبات، لأن كلمة لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول شنو هو؟ النفي، النفي لا إله، وحد النفي لا إله، لا إله. طيب والركن الثاني شنو هو؟ الإثبات، إلا الله، إلا الله، مفهوم؟ إذن فلا بد من ماذا؟ الإثبات التام والنفي العام، الإثبات التام. ولذلك يقولون أولها كفر، أولها كفر وإنكار وجحود. لما تقول لا إله ماذا فعلت؟ كفرت وأنكرت وجحدت كل الآلهة، وآخرها توحيد وإيمان وبراء، مفهوم هذا؟ لا إله إلا الله. فعندما تقول لا إله كما سيأتينا إن شاء الله كتنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، كل ما سوى الله، كل ما سوى الله في الدنيا في الأرض وفي السماء، كل ما سوى الله من الملائكة، كل ما سوى الله من الطواغيت والأنداد والأرباب والملائكة والأنبياء، بل ها غيرهم، يعني لا يصرف، لا يصرف لهم شيء من العبادة. وعندما تقول إلا الله أثبتت ماذا؟ أشياء أربعة أيضا، القصد والتعظيم والخوف والرجاء والمحبة، يعني كتثبت الإلهية والعبادة لله وحده، هو الذي يعبد ويقصد بماذا؟ بشيء من العبادة، وهي الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا التعظيم، أنواع العبادة المعروفة. ولذلك التوحيد لغة ماذا قلنا؟ الإفراد. ولا يتم هذا إلا بماذا؟ إلا بأمرين. شنوهما؟ الإثبات التام والنفي العام. وأين اجتمع هذا؟ في كلمة لا إله إلا الله. وما هو المثال الذي يجمع ماذا؟ يجمع الإثبات التام والنفي العام؟ ما قام إلا محمد، مفهوم هذا؟ طيب، والتوحيد شرعا هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، مفهوم؟ إفراد الله بالعبادة. طيب، قبل أن نتحدث على التوحيد شرعا، هناك بعض العلماء قالوا بأن لفظة الوحدة ما الذي يراد بها؟ السلام ورحمة الله. طيب أخ، طيب صافي خلاص، حتى اسمعني أم محمد، إن شاء الله نقف هنا، إن شاء الله الدرس هنا انتهى إن شاء الله، ماذا أنت غتستأذنين؟ صافي إن شاء الله نقف هنا ونتابع في الدرس الآتي إن شاء الله. يلا وفقكم الله، عندكم وقفة ياك على حسب الشعب السوري. طيب وفقكم الله، وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.